ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ذلك تقدير العزيز. ثاني يا مولاي. عليك يا ابو احمد. الله الله الله الله الله الله. عليك التقدير العزيز الرحيم. اي والله. Allah Allah Allah عليك عليك يا ابو احمد الله يزيدك يا عم ما شاء الله عليك ايه تجلي لما جه على الله عم الشيخ لما جه على الشيخ ان شاء الله الله يخليك كنا نطلب فيكم مني اللهم صل. الله أكبر يا منجم. Thank you. عليك مولانا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Oh, Thank you. يفتح عليك. الله الله الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. عليك عليك. عليك اشرب يا مولانا والبط عشان تبسطنا معاه. اشرب يا مولانا ولا اللي في الاستديو يا شيخ. بالله ما شاء الله الله عليك يا شيخ. الله الله الله يا شريك له وبذلك أمر وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي عليك يا مولانا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي Yeah. صدق الله العظيم.